بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الإمام السيد أبو عبد الله سيد بني هاشم في زمانه، القرشي المدني العلوي النبوي، وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تزعم الشيعة الإمامية أنهم معصومون وأنهم أحاطوا بالعلم علما، والذي نعتقده أنه لا عصمة لأحد من البشر إلا للنبيين، وأن كل واحد يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويطرح سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤيد بالوحي معصوم. وكان هذا أبو عبد الله الصادق إذا نظر إليه علم أنه من سلالة النبيين، كان غزير العلم واسع المعرفة. سئل أبو حنيفة رحمه الله فقيل له: من أفقه من رأيت؟ قال: لم أرى أحدا أفقه من أبي عبد الله جعفر الصادق. قال: لما دعاه المنصور إلى الحيرة، المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كان دعا أبا جعفر الصادق إلى الحيرة في العراق، ودعا أبا حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة، إني أرى الناس قد فتنوا بأبي جعفر، فهيئ له من مسائلك الصعاب. لماذا؟ ليضع منه ولينظر الناس هذا الذي فتن به فإذا به. قال أبو حنيفة: فهيأت له 40 مسألة. ثم لما قدم قال: استأذنت فدخلت فإذا بي المنصور جالس على سريره وبجانبه أبو جعفر. قال: فدخلني من الهيبة لأبي جعفر أكثر مما دخلني الخليفة سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستأذنت فجلست، فقال المنصور لأبي جعفر، فقال المنصور لأبي عبد الله لجعفر الصادق، قال له: يا أبا عبد الله، أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة. فقال المنصور لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، هاتي بعض مسائلك نسأل أبا عبد الله. قال أبو حنيفة: فجعلت أسأله المسألة فيقول: أنتم تقولون فيها كذا، وأهل المدينة يقولون فيها كذا، ونحن نقول فيها كذا، فربما وافقنا وربما وافق أهل المدينة، حتى أتى على 40 مسألة. فلذلك كان أبو حنيفة يقول: ما رأيت أفقه منه. وأنتم تعلمون أن الفقه في ذلك الزمان أفقه الناس هو أكثرهم اطلاعا على أقاويل العلماء. وكان جعفر الصادق يمقت الرافضة ويغضب منهم إذا علم أنهم ينالون من جده أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو جد لجعفر الصادق. كان جعفر يقول: ولدني أبو بكر مرتين. كيف هذا؟ أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وجدته لأمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين. وكان يغضب ويمقت إذا علم أحدا أو سمع بأحد يناله بسوء. أتاه مرة رجل فقال له إن لي جارا يذكر، قال لي إنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال له جعفر الصادق برئ الله من جارك. وكان يقول إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وكان يقول والله ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلها، فقد ولدني مرتين. وكان يرسل أصحابه ليشيع عنه أقوالا، منها أنه كان يقول من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا بريء منه، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا بريء منه. وكان يحب أن يشيع هذا عنه. ومن مأثور كلامه ووصية لأحد أبنائه وهو موسى، اسمه موسى بن جعفر، يقول له من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا، ومن لم يقنع بما قسم له اتهم الله في قضائه، ومن كشف حجاب غيره انكشفت عورته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيها، ومات رحمه الله سنة 48. أبوه هو محمد بن علي. شو علي؟ زي العابدين بن حسين بن أبي طالب، وهو أيضا أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يزعمون عصمتهم. وهو هذا محمد بن علي كان أحد الذين جمعوا بين العلم والشرف والسؤدد والثقة والرزانة، وكانت تلاء لكتاب الله. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استقدم الفقهاء، وكانوا خاصته وأهل مجالسه، فاستقدم ممن استقدم علي بن محمد هذا. علي بن محمد كان يشتهر بالباقر، قلت لكم الصادق بن الباقر. الباقر هذا من بقر شقه، قالوا لقب الباقر لأنه شق العلم فعرف أصله وخفيه، يعني بالغ في الاطلاع عليه وعالم منه ما لم يعلم كثير غيره من العلماء. قلت استقدمه عمر بن عبد العزيز في من استقدم من الفقهاء. فلما أتاه جلس ينتظر أن يؤذن له ليدخل. في ذلك اليوم الذي جاء فيه طبعا معه من الفقهاء كثير، الحاجب مريض الذي يعرف الناس ويعرف أقدارهم مريض، فالذي تولى أمر الحجابة في ذلك اليوم ابنه بن الحاجب. فطلب عمر بن عبد العزيز أمر ابن هذا ابن الحاجب أن يأذن لي محمد الباقر أبي جعفر الباقر. فذهب ابن الحاجب ونادى في الفقهاء أين أبو جعفر ليدخل. أبو جعفر ليس واحدا في الناس، فخشي أبو جعفر أن يقوم فيقال له لست المراد، يكون قبيح عليه، فجلس. فمكث هذاك الآذين ينادي أين أبو جعفر أين أبو جعفر، فلم يقم خشية أن يقوم فيقول يقال له لست المراد. فدخل على عمر بن عبد العزيز فقال له لم يحضر. فقال له عمر بن عبد العزيز بلى قد جاء أخبار الغلام بذلك. وانظروا إلى تطلب العلماء معرفة أخبار من يعتنون بهم، لا جاء حكين. فقال قد ناديت 3 مرات فلم يقم أحد. فقال كيف ناديت؟ قال قلت أين أبو جعفر، قال ويحك قل أين محمد بن علي. فخرج فقال أين محمد بن علي، فقام فدخل. فدخل عليه فتحدث ساعة، ثم قال أبو جعفر لعمر بن عبد العزيز إني أريد الوداع يا أمير المؤمنين. فقال عظني يا أبا جعفر. فقال يا أمير المؤمنين اتق الله حيثما كنت، واتخذ الكبير أبا والصغير ابنا والرجل أخا. فقال عمر بن عبد العزيز يرحمك الله، لقد جمعت لنا، لقد وعظتنا بما إن عملنا به وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير. فانصرف وذهب إلى رحله ليرجع إلى بلده، فبعث إليه عمر بن عبد العزيز برسول يطلب منه أن ينتظر سيأتيه، وأقسم عليه أن لا يأتيه هو. فلما أتاه عمر بن عبد العزيز التزمه ووضع صدره عليه وبكى ومكث كذلك ساعة، ثم قام فلم يسأله أبو جعفر في ذلك المقام شيئا إلا أعطاه إياه، ثم افترقا فلم يجتمعا حتى ماتا جميعا رحمة الله عليهما. قالوا بينما أبو جعفر في فناء الكعبة إذ جاءه أعرابي فقال له هل رأيت الله حتى عبدته؟ فأطرق أبو جعفر ساعة وأطرق الذين كانوا معه، ثم رفع رأسه إلى الأعرابي فقال ما كنت لأعبد شيئا لم أره. فقال الأعرابي كيف رأيته؟ قال لم أره بمشاهدة، لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس، بان من الأشياء وبانت الأشياء منه، ليس كمثله شيء، ذلك الله لا إله إلا هو. فقال أعرابي الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني هذا الكلام لا يخرج إلا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل أيضا كما سئل ابنه عن أبي بكر وعمر، فقال للسائل إني أتولاهما وأستغفر لهما. وقال سالم بن أبي حفصة، وهذا كان أحد أتباعهم ممن عرف بالتشيع، قال سألت جعفرا وابنه وأباه عن أبي بكر وعمر، فقال لي يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال وسالم كان فيه تشيع، ومع ذلك يذكر هذا القول ويبثه وينشره، وهذا لا تنشره الشيعة، أنتم تعلمون أنه لهم من الأدعية والأذكار ما فيه اللعن للصحابة أجمعين ولا سيما أبي بكر. فقال الذهبي سالم كان يتشيع، سالم أبي حفصة كان يتشيع، ومع ذلك يبث هذا القول وينشره، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، يسيئون ويشتمون وزيري المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثوا بهذا القول من أبي جعفر وابنه حملاه على التقية، قالوا إنما قال ذلك تقية. مع أن سالم بن أبي حفصة يقول دخلت على أبي جعفر في مرضه، قال فقال وقال سالم هذا ما أظنه قال الذي قال إلا بأجلي، قال اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما، اللهم إن كان في قلبي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من سئل مرة عن قول ربنا سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، سئل عن والذين آمنوا فقال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل إنهم يقولون هو علي بن أبي طالب، والمقصود بالذين آمنوا، وهذا موجود في كتب التفسير حتى عندنا، فقال هو علي بن أبي طالب منهم. من مأثور كلامه رحمه الله أنه قال ما الدنيا وما مبلغها، هل هي إلا مركب ركبته أو ملبس لبسته أو امرأة أصبتها، وهذه الدنيا يعني دنياك هو كما قال يوسف، ما يروى أنه قاله صلى الله عليه وسلم: ما أكلت فأبليت، ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت. هذه هي دنياك. لو كانت لك أموال قارون، دنياك هو ما تمتعت به من تلك الأموال، وغير ذلك فإنما هو لوارثك. ثم كان يقول: اذكروا من عظمة الله ما شئتم، وما تذكرون من شيء إلا وهو أعظم منه، واذكروا من الجنة ونعيمها ما شئتم، وما تذكرون من شيء إلا وهي أفضل منه، واذكروا من النار ما شئتم، وما تذكرون من شيء إلا وهي أشد منه. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. مات رحمه الله سنة 14، وقيل سنة 17. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا مرسل ولكن معناه صحيح. قد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذا شاهد صحيح لحديث الباب. وقد تقدم لنا في ذكر شروط الجمعة أنا من ذكرنا قول بشار: أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وجمعتان فيه وخطبتان فيهما يقوم. لكن يستحب في تلك الخطبتين أن تكون قصيرتين. طبعا كما قال الشيخ لي: أقل ما يطلق عليه خطبة، اسمه خطبة، أقل ما ينطلق عليه اسمه خطبة عند العرب. فلا يمكن أن يقول استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم ينزل، فهذه ليست في خطبة عند العرب. لكن المستحب أن يقصر الخطبة ولا يطيلها. قد روى الإمام مسلم عن أبي وائل قال: صلى بنا معاذ، صلى بنا العمار الجمعة فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، قد أوجزت وأبلغت، هل تنفست؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. إمام مالك مرة رحمه الله رأى إنسانا في المدينة يعمل شيئا، يرى الإمام مالك أنه لا ينبغي أن يفعل في مدينة فيها مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتأديبه، كيف يؤدب؟ إما بالضرب أو بالحبس. فقال له: يا أبا عبد الله، إنه القاضي. فقال القاضي: أحق من أدب؟ لا نعم، لأن الناس يقتدي، الناس تقتدي به. قد سمعنا من الخطباء من يمكث في خطبته ساعة وفوق الساعة، والناس جالسون ساعة وفوق الساعة لا يباليهم بالا، حرقتهم الشمس وأغرقهم المطر، كله هو يعجبه طليل نفسه. فإذا حدثه الناس قال وأخبروه بهذا الحديث قال: لا، نحن في هذا الزمان الناس لا تنصت للمواعظ وليس لنا إلا هذا. يا سيدي، وهذا رأى الرأي، أرى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحديث، يعني انت ما كاينش الفقه، فكيف نخاطب من لا يفقه؟ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. أنت تعكس القضية، لأن لعمرك في القضية ما عدلت. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصلاة في رمضان. رمضان الشهر المعروف، لكنهم تكلموا في اشتقاقه، في اشتقاق رمضان. رمضان هذه الكلمة مشتقة من الرمض. الرمض هو شدة الحر، عندما يشتد الحر على الرمل حتى لا يكاد الإنسان يقدر على وضع رجله عليها، فحينئذ ذاك هو الرمض، وتسمى تلك الأرض المحرقة الرمضاء الشديدة الحرارة. العرب تقول: رمضت الأرض، ترماض رمضا إذا اشتد حرها، ويقولون: رمضت قدمه إذا احترقت. وروى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، هو ولد الناقة. ترمض الفصال معناه تحترق أخفافها، لا تقدر على البروك على تلك المواضع لاشتداد حرها. متى يكون هذا؟ عندما يتعالى النهار وتشد أشعة الشمس لتصير الأرض بتلك الحرارة. في ذلك الوقت، ذلك الوقت هو الوقت الأمثل لصلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. من الأمثال السائرة قول أحدهم: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. من الرمضاء فوقع فيما هو أشد منها وهو النار، صلى الله عليه وسلم. هذا البيت له قصة تذكرني أن أحدثكم بها. فاختلفوا لأي شيء سمي شهر الصوم برمضان إذا كان هذا اشتقاقه، لأي شيء سمي برمضان؟ قالوا لأنهم لما نقلوا الأشهر من أسمائها القديمة إلى هذه الأسماء العربية أوقعوا سموا كل شهر باسم الزمان الذي وقع فيه، فوقع شهر الصوم في زمن جديد الحر فسمي رمضان. هكذا قال بعضهم. ومنهم من يقول: لا، إنما سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب ويذهبها. وبعضهم يقول: سمي رمضان لأنه يحرق جوف الصائم بالعطش. ذاك المثل الذي ذكرت لكم: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. عمر المذكور في هذا البيت هو عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان، وهذا البيت له قصة متعلقة بما سبق أن حدثتكم به من حديث حرب البسوس. مرة حدثتكم، تقدم لنا أنني حدثتكم بحديث حرب البسوس، لكن في جهة من جهتها، أش هي الجهة؟ أيوة، لما دخل الحارث بن عباد في الحرب لما قتل ابنه، وش سبب؟ ما كان شاهد. لماذا؟ التكرار قربا مربط النعابة مني. وهذه هذا البيت له يسلط الضوء على جهة أخرى من هذه القصة وهو سببها. أنتم تعلمون أن البسوس، هذه البسوس بنت سعد خالة جساس بن مرة، كان لها جار له ناقة اسمها سراب. إذا الناقة في الحق ليست ناقة البسوس، إنما هي ناقة لجار البسوس، ولكن أطلقت عليها لأنها هي التي كانت سببا في إيقاد تلك الحرب. وهذه الناقة يقال لها سراب، سميت كانت تسمى سرابا. تعلمون أن العرب تسمي الأشياء، تسمي البهائم، تسمي الأشياء، تسمي القصعة، تسمي، هذه من عادة العرب سبحان الله. فكانت سراب جالسة بفناء البسوس، وكان كليب كما حدثتكم حما أراض لا يرعى فيها إلا إبله هو أو إبل جساس وأخيه همام وأبيهما مرة، لما كان بينهما من المصاهرة، لأن كليبا كانت تحته جليلة أخت جساس وأخت همام وبنت مرة، فكان يترك الإبل إبل أسهاره فقط. ناقة سراب هذه كانت معقولة في فناء البسوس، فمرت إبل كليب رائحة إلى المرعى، فرأت سراب الإبل فحلحلت عقالها حتى حلته وتبعتها، حتى وردت على كليب وهو جالس على الغدير وفي يده قوس وكنانة، سهم وكنانة وقوس. فلما رأى تلك الناقة أنكرها، علم أنها ليست من نوقه، وكيف يجتر على كليب. ولعلي مرة أحدثكم لماذا كان لكليب هذه العزة. فلما رأى تلك الناقة وعلم أنها ليست من نوقه ضربها بسهم في ضرعها، فولت الناقة ولت حتى رجعت إلى فناء صاحبتها وضرعها يشخب دما ولبنا، فسقطت. فخرجت البسوس وهي تولول وتضرب على رأسها وتصيح وتقول: واذلله. ثم أنشأت تقول: لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي، ولكنما أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي، فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي. فسمعها جساس، هي تتحميه، فسمعها جساس فقال لها لا عليك، ليقتلن بها غدا فحل عظيم هو أعظم عقرا منها. فبلغ ذلك كليبا فحسبه يقصد عليان، وعليان فحل كريم لكليب، فقال دون عليان خرط القتاد. فانتجعوا، انتم تعلمون انهم كانوا اذا اجدبت الارض التي هم فيها انتقلوا الى ارض ذات خصب، فانتقلوا جميعا فوصلوا ماء يسمى شبيثا، فنهاهم كليب عن، ارادوا ان يشربوا منه وان تلد ابلهم، فنهاهم كليب عن، فجاوزوا ما يقدرون على مخالفه الامر. فوصلوا ماء آخر يقال له الأحص، فنهاهم عنه أيضا، حتى وردوا ماء الذنائب وقد كادوا يهلكون من العطش. فجاء جساس إلى كليب وكان منفردا، ومع جساس عمرو بن الحارث هذا، وجساس وكليب منفرد على ذلك ماء الذنائب. فقال له جساس ما زلت تطرد أهلنا حتى كدت تقتلهم عطشا؟ فقال كليب على طريقة الملك، ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. فقال جساس كفعلك بناقة خالتي. فقال كليب أوقد ذكرتها؟ أما والله لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل، لو لم تكن في إبل مرة أبيك لقتلتها وقتلت الإبل معها. ما أنت تحمد الله قتلتها غير هي، ولو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل. فلما قال له ما قال طعنه جساس، فوجد حر الموت، فقال له يا جساس اسقيني شربة ماء. فقال له جساس جاوزت شبيثا والأحص فتيهم. فالتفت إلى عمرو وقال له يا عمرو أغثني بشربة، فأجهز عليه وقتله. ففي ذلك قال الشاعر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وبقيت خزية. شو العرب ما يعني قول ربنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قد يراه في الدنيا أيضا وتبقى حسن الأحدوثة حتى يموت، ويرى ذخره في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه في الدنيا أيضا، ويراه ذريته، وربما تنقطع الذرية ولا تنقطع سوء الحدوثة. ولذلك صدق ابن الدريد رحمة الله عليه، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعاه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى سنة 24 و100، عن عروة بن الزبير متوفى سنة 94 زيد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة المتوفى شحال على الصحيح 57 على الصحيح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. يفهم من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة نافلة، لأنها لو كانت صلاة فرد لما صلى بصلاته ناس، بل صلى بصلاته الصحابة، فإنهم يحضرون في أوقات الفرائض ليصلوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال فصلى بصلاته ناس دل ذلك على أنه نافلة. ولما كان ذلك في رمضان علمنا أن ذلك قيام رمضان وهو التراويح. لكن وعلم حينئذ جواز الاجتماع في صلاة النافلة في رمضان. ولما كانوا لا يجتمعون في صلاة النافلة إلا في رمضان علم من هذا أن الاجتماع في صلاة النافلة لا يكون إلا في رمضان ولا يكون في غيره. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: ليس مما تواطأت عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى. هذا ليس مما وجد عليه العامة، وليس مما تواطأت عليه الناس أن يصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى ولا وغيرها من النافلة بالليل أو النهار، إلا أن يكون شيئا يسيرا، رجلين وثلاثة ونحوه، ما لم يكن أمرا مشهورا. إذا هذا الاستثناء، يقول الإمام مالك إن الاجتماع في صلاة النافلة لا يكون إلا في رمضان، معناه لا يكون في غيره، لأنه ليس شيء تواطأت عليه العامة لا يعرف عندهم. وهذا من باب الاستدلال بالعمل فيما العمل فيه حجة. قال: إلا أن يكون شيئا يسيرا، أن يصلي الرجل ورجل أو يصلي رجل ورجلان، ما لم يكن أمرا مشهورا متواعدا عليه مواظبا معروفا بين الناس، فحينئذ يجوز. وهذا الذي ذكره الإمام مالك من الاستثناء يدل له من من من من من المرفوع ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت ليلة خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فتوضأ فصلى، فقام ابن عباس رضي الله عنه بجانبه فصلى معه. وهذه نافلة ولم يذكر أنها كانت في رمضان. وكذلك أيضا ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نفر ونفر، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة حتى قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بأي شيء هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. فهذا هذا الملحظ الذي لاحظه الإمام مالك، هذا لم يكن شيئا مشهورا ولم يكونوا يتواعدون على ذلك، وإذا حصل اتفاقا نفر القليل ما لم يكن شيئا مشهورا فيجوز، أما إذا حصلت عليه المواعدة والمواظبة واشتهر الأمر فهذا مما سمعتم الإمام مالك رحمه الله يقول فيه: ليس مما تواطأت عليه العامة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، هكذا على الشك في رواية الموطأ، لكنها رويت بالجزم في رواية الصحيح في صحيح مسلم بالجزم أنها الليلة الرابعة في في في رواية مسلم أنه لما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان لي يعني ترجيح للشك الموجود في رواية الموطأ. نعم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفاض عليكم، وذلك في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الذي صنعتم، وما منعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها امتنع من الخروج إلى الناس. هذا الحديث رواه الملك في الموطأ، رواه البخاري، رواه مسلم، وله روايات كثيرة، ورواه من الصحابة زيد بن ثابت، ورواه عائشة، ورواه ناس كثير. صورته أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان قام فصلى، وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حجرة، الاحتجار أن يجعل شيئا يعني يحوط يحاط به، كأن يجعل حصيرا مثلا، فيجعله على هيئة الحجرة ويصلي فيه. كذلك فعل، احتجر حجرة فصلى، فكان في المسجد ناس فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته، فتسامع الناس ذلك في المدينة. ففي الليلة الثانية صلى معه ناس أكثر من الليلة الأولى، ثم مثل هذا يشع في الناس، ومن لم يعلم علم ومن لم يخبر أخبر. فكان في الليلة الثالثة المسجد غاصا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، في الليلة الرابعة كأنه لم يتخلف أحد حتى عاجز المسجد عن أهله، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبت عينه، فمنهم من يتنحنح ومنهم من يسعل ومنهم من كذا، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح خرج فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم، ما زال بكم ما رأيت من صنيعكم، وما منعني من أن أخرج إليكم إلا خشية أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فهذا الذي قال إلا خشية أن تفرض عليكم. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزالت هذه العلة بسبب انقطاع الوحي، بسبب انقطاع الوحي يلزم منه انقطاع الفرائض، لا يمكن أن يفرض في هذا الدين شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي، فأمنت هذه العلة، فثبت حينئذ الاجتماع على صلاة التراويح في رمضان. لكن هنا عائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. هذا من هذا القبيل. لكن هنا إشكال، قال صلى الله عليه وسلم: ما منعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. كيف يمكن أن تفرض علينا؟ كيف يمكن أن تفرض عليهم في ذلك الزمن؟ وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي لما شرعت الصلاة، أنتم تعلمون أن الصلاة شرعت 50، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صارت 5، فلما صارت 5 قال ربنا في الحديث القدسي المتفق عليه: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فكيف تفرض بعد ذلك؟ لا يبدل القول لدي، فمن أين حصلت خشية الفرض؟ مفروض أن لا تكون خشية الفرض. قالوا: إن الصلاة شرعت 50 صلاة في اليوم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف عن هذه الأمة حتى صارت 5، فيمكن أن يقال حينئذ إذا التزموا هذه الصلاة جماعة، يمكن أن يقال: سألت لهم التخفيف فخففنا، فلما التزموا هذه الصلاة نلزمهم بها. وهذا حصل للنصارى، بعضهم أنشأ الرهبانية من عند نفسه والتزم بها ولم يلزمه الله بها، لكن لما التزم بها وقصر عنها عاتبهم الله في ذلك التقصير. قال ربنا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. معنى أنهم لما ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ألزمهم الله بها، فلذلك عاتبهم على التقصير فيها، وإلا لو لم يكونوا ملزمين بها لما كان لعتبهم ولومهم على التقصير فيها معنى. وذلك قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك أمته سبيل أولئك فقطع العمل بذلك شفقة عليهم ورأفة بهم. وهنا مسألة أخرى لها تعلق بجواب، وفيها تنبيه على عظام الجماعة في هذه الشريعة. لما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، لم يمنعهم من أن يصلوا في بيوتهم، فكانوا يصلون في بيوتهم، ومع ذلك لم يخش بذلك، بتلك المواظبة لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه. هم لم يتركوها، إنما تركوا الاجتماع لها وكانوا مواظبين مداومين عليها في بيوتهم، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم منها خشية أن تفرض عليهم، ولكنه خشي الفرض لما اجتمعوا لها. فهذا يدلكم على معنى في الجماعة عظيم، وأن الجماعة لها حكم خاص، لها امتياز خاص. فخشي الفرض عليهم بالاجتماع ولم يخشى عليهم الفرض بالتفرق، ولو كانوا مواظبين مداومين ملازمين لها. وهذا يومئ له رواية في البخاري لحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فأمرهم بالصلاة في بيوتهم ومنعهم من الصلاة في مجتمعين، ومع ذلك حين أمرهم بالصلاة في بيوتهم لم يخشى ما خشي من الاجتماع. هنا الفقهاء يتحدثون عن مسألة في قيام رمضان، في التراويح في رمضان، أيهما أفضل؟ أن يصلي المصلي في بيته منفردا أم يصلي في المسجد مع المسلمين؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء، ولم يبقى في من الوقت ما نذكر لكم في هذا الاختلاف، نتركه إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.